السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإصفرايني رحمه الله، وما زلنا في كتاب المناقب في مناقب الأنبياء عليهم السلام، الحديث رقم 10457. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. حدثني محمد بن هشام بن أبي الدميك وأبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إبراهيم بن خرزاد الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى من يونس بن متى. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن حدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر عن شعبة عن سعد بنحوه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه غندر هكذا ولم يقل قال الله. حدثنا عمار بن رجاء وبكار بن قتيبة وأبو داود الحراني قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال: سمعت أبا العالية بمثله: وما ينبغي لنبي أن يقول إنه خير من يونس بن متى. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه، كذا عندي عن سعيد لم يخرجاه. وحدثنا أبو داود الحراني أيضا قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية قال: سمعت ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، انظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا إنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى في إثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر. حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. قال فقام الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لبالحجر ندبا 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبيد الله بن شقيق قال أنبانا أبو هريرة قال كان موسى رجلا حيا وكان لا يرى متجردا. قال فقال بنو إسرائيل إنه آدر. قال فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى فاتبعه موسى بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حدثنا الزعفراني قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن وخلاس ومحمد عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. فقال أي ربي ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق بجنب الكثيب الأحمر. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه وذكر الحديث. حدثنا الحسن بن أبي الربيع وأحمد بن يوسف السلمي والدبري قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك. قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت قد فقأ عيني. قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه؟ قال ثم تموت. قال فالآن من قريب. قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. أخبرني العباس بن الوليد العذري قال أخبرني أبي حاون حدثنا أبو أمية حدثنا محمد بن مصعب والباب لتي قال والباب لتي عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تمارى هو والحر بن قيس في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيه فقال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذا أتاه رجل فقال ما تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. قال فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه وجعل الله عز وجل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فإنك ستلقاه. قال فنزل منزلا فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال فعند ذلك فقد الحوت قال فارتد على آثارهما قصصا. قال فجعل موسى يتبع أثر الحوت فذكر الله عز وجل في شأنهما ما ذكر في كتابه. حدثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري قال حدثنا وهب الله بن راشد أبو زرعة قال أخبرني يونس بن يزيد حاول حدثنا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد المصري قال أخبرني وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري عن يونس ابن يزيد عن يونس ابن يزيد عن ابن عباس عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري لصاحب موسى فقال ابن عباس هو الخضر فمر بهما أبي بن كعب دعا ابن عباس فقال له إني تماريت أنا وصاحبي هذا لصاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال أبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبد الخضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله الحوت له آية قيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه كان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره على موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد الخضر فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وذكر الحديث سمعت العمري البصري بصنعاء يقول سمعت ابن عائشة يقول حديث موسى عليه السلام في اللطمة قال معنى فقع عينه قال دحض حجته. نعم نعم هذا القول المذكور عن ابن عائشة يرده نفس الحديث معنى فقع عينه دحض حجته لا قال فرد الله عينه ففقع عين صريح كما هو. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن رقابة عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل ونوف هنا هو نوف البكالي نعم كان من علماء بني إسرائيل وأسلم وهو في عداد التابعين نعم وهو رجل ليس امرأة اسمه نوف لكنه رجل قال قيل لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل قال سمعته يا سعيد قلت نعم قال كذب نوف حدثنا أبي بن كعب حدثنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه قال ما أعلم في الأرض رجلا هو خير مني أو أعلم مني قال فأوحى الله تعالى إليه أني أعلم بالخير من هو أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك قال يا رب فدلني عليه قال فقيل له تزود حوتا مالحا إنه حيث تفقد الحوت قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فغمي عليه فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء وجعل لا يلتئم عليه وصار مثل الكوة فقال فتاه الآن يجيء نبي الله فأخبره قال فنسي فلما تجاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا قال فتذكر فقال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إلى قوله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فأراه مكان الحوت قال ها هنا وصف لي قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا أو على حلاوة القفا فقال السلام عليك فكشف الثوب عن وجهه قال وعليكم السلام من أنت قال أنا موسى قال من موسى قال موسى بني إسرائيل قال يا أخي ما جاء بك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا شيئا أمرت به إذا رأيته لم تصبر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال انتحى عليها قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني. هنا كتبت بالتثنية، صحيح قال وليس قال. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. انطلق حتى إذا لقي غلاما، حتى إذا لقي غلمانا غلمانا يلعبون. قال: فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى ذعرة منكرة. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ولو صبر رأى العجب، يعني إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي، رحمة الله علينا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية لئاما فطاف في المجالس، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. فأخذ بثوبه. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم، كل سفينة غصبا، في قراءة ابن عباس وغيره: كل سفينة صالحة. إذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة، نعم، وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة فعملوا بها. أما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطف عليه، لو أنه أدرك لرهقهما طغيانا وكفرا. أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، كان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. حدثنا إدريس بن بكر قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال مرة حدثني عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس يعلم، فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله عز وجل: إن لي عبدا بمجمع البحرين وأعلم منك، وذكر الحديث بطوله. حدثنا الصغاني قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، وذكر الحديث. ومنهم عيسى صلى الله عليه وعلى جميع رسله. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، علات أي الضرائر، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. قال: وكان أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء مثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون غيرها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، فتم بي البناء وختم بي الرسل. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي أبو جعفر قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي. حدثنا أبو عبيد الله الوراق وأحمد بن عصام الأصمهاني قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يطعن الشيطان بإصبعه، وقال أحمد بإصبعيه في جنبه حين يولد، إلا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن الحجاب. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يطعن الشيطان في نغض كتفه، إلا عيسى وأمه، فإن الملائكة حفت بهما. فاقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخبرنا أبو الجماهير وأبو مية قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم من مولود إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: كل ابن آدم مسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أصبغ وعثمان بن صالح عن ابن وهب عن عمرو بإسناده مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. نعم، ذكر هنا في الحاشية أن الحضن هو الجنب وقيل الخاصرة. حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راى عيسى ابن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ فقال: كلا والذي لا اله الا هو. فقال عيسى: امنت بالله عز وجل وكذبت نفسي. نعم، في الروايه الاخرى: كذبت عيني. أو قال: صدق الله وكذبت عيني. نعم، انتهى الكلام على مناقب الأنبياء، والآن البدء في مناقب الصحابة رضي الله عنهم. ومن مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه، فقلت: ورأسه؟ فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. قالت: فقلت غير يعني من الغيرة، فقلت: غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال: وأنا ورأسه؟ ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، إني أخاف أن يقول قائل ويتمنى أني ولا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هنا على قوله، نعم، قوله أني ولا، هكذا رسمه في الأصل، ومثلها في النسخة ها، غير أن فيها تشويشا في الخط وفي نسخة لام أن. نعم، ونقل عن النووي قال: هكذا في بعض النسخ المعتمدة أنا ولا، بتخفيف أنا ولا، أي أنا أحق، وليس كما يقول بل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي بعضها أنا أولى، أي أنا أحق بالخلافة. قال القاضي: هذه الرواية أجودها، ورواه بعضهم أنا ولي، أي أنا أحق والخلاف، أنا ولي، نعم أنا ولي، أي أنا أحق والخلافة لي. وعن بعضهم أنا ولاه، أي أنا الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أنا ولاه بتشديد النون، أي كيف ولاه. نعم، لحظات ننظر هل تكلم عن هذه الرواية التيمية في شرحه أو لا. للأسف لم يذكر هذا الحديث. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله عز وجل ثالثهما. حدثنا ابراهيم بن مرزوق البصري قال حدثنا حبان بن هلال وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس بن مالك ان ابا بكر الصديق قال: نظرت الى اقدام المشركين، قال احدهما قدميه ونحن في الغار، فذكر مثله. حدثنا علي بن سهل البزاز وعمار بن رجاء قال حدثنا عفان قال حدثنا همام، اخبرنا ثابت عن انس بن مالك ان ابا بكر الصديق حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن في الغار يا رسول الله، لو حدثه أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي قال أخبرنا أبو سلمة التبوذكي، حدثنا همام حدثنا ثابت عن أنس مثله، حدثنا إبراهيم بن مسعود قال حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال أبو بكر: انظروا كل شيء زاد في مالي منذ دخلت في هذا الأمر، يعني الخلافة، فردوه إلى الخليفة من بعدي، فإني قد كنت أستصلحه بجهدي إلا الودك، إني قد أصبت منه نحوا مما كنت أصيبه من التجارة. قالت: فلما مات نظرنا فما وجدنا إلا ناضحا. ما هو الناضح؟ ما هو الناضح؟ نضح في اللغة يعني رش. ناضح لا، ليس وعاء، نعم، هو الجمل الذي يسقى عليه، الجمل الذي يسقى عليه، نعم. وكان الناس يضعون حينما يحفرون الآبار، نعم، ويجعلون هذه الثانية، ما يسمونها الثانية، وينزل فيها الحبل ويربط فيه الدلو، لكن بدل الدلو يضعون وعاء كبير يسمونه الغرب. الغرب، نعم. فينزل، لكن بدل أن ينزلوا في أيديهم ويرفعوه يجعلون شيئا من هذه الدواب. وكان غالب النواضح هذه من الإبل، وأحيانا توضع البقر، فتجلس تذهب وتأتي تدور في ما يسمونه المنحاة، فتدور فيها ومع دورانها تنزل هذه الأداة الغرب هذا، ثم يحمل الماء ومع حركتها يرتفع إلى أعلى ويكب في يصب في هذه الساقية أو المكان هذا الذي يجتمع فيه الماء، ويأخذه الناس إما أن يذهب إلى زروعهم أو إلى غير ذلك. قال: فما وجدنا إلا ناضحا كان يسقي بستانا له، وغلاما نوبيا كان يحمل صبيا له. قالت: فأرسلت به إلى عمر. قالت: فأخبرني جرير أن عمر بكى وقال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده إتعابا شديدا. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قاضي مكة. حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل أن يؤتيه زهرة الدنيا وما بين وبين ما عنده، يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فتعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. ما هي الخوخة؟ ما هي الخوخة؟ هنا قد يطلق على الفتحة الصغيرة في الباب، وتطلق على مثل الخيمة الصغيرة. حدثنا أبو حميد، حدثنا أبو حميد العوهي ومحمد بن زياد العجلي قال حدثنا ابن أبي ويس حاون، وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي كلاهما عن مالك بإسناده مثله. حديث رقم 10500. وذكروني في نهاية الدرس نتكلم في أمر مهم. حدثنا حمدان بن علي الوراق وأبو أمية وأحمد بن علي الخزاز قالوا حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح عن أبي النضر عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله، وذكر الحديث بمثله: ولا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر. حدثنا ابراهيم بن مرزوق وعمار بن رجاء قال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني سالم ابو النضر قال ابراهيم المرزوق عن عبيد بن حنين قال عمار عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد عن ابي سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نعم، هذا يفسر أن المقصود بالخوخة السابق أنه الباب. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عامر سواء، إلا أن فيه: لا تبكي أبا بكر ولم يذكر غير ربي. حدثنا علي بن حرب الطائي وعباس الدوري والصغاني قالوا حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد أن أبا سعيد الخدري حدثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر أن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا خير، وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به. قال: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شبعان إسماعيل بن رجع عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وإن صاحبكم خليل الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن عبيد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا الحكم بن أسلم قال حدثنا شعبة بإسناده بلفظ حديث عفان وأبي النضر عن شعبة بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو خيثمة زهير حاول حدثنا أبو أمية حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا جرير المغير عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لم يذكر زكريا ولكن صاحبكم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو أحمد أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت من أمتي متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى كل ذي خل إلى كل ذي خل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، فإن صاحبكم خليل الله. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا قبي صحان وحدثنا أبو أمية حدثنا عبيد الله بن موسى أو حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى كل ذي خليل من خله. نعم، في الصحيح خلته. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا، وان صاحبكم خليل الله. وهذا لفظ عبد الرزاق وقبيصه. حدثنا ابو اميه قال حدثنا معاويه قال حدثنا زايد عن الاعمش باسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان البصري وابو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا عبد العزيز بن مختار عن خالد الحذا عن ابي عثمان النهدي قال حدثني عمرو بن قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، فأتيته وقلت: يا نبي الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها إذا. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم عدد رجالا. نعم، في حاشية نقل أن بعد عمر أبو عبيدة، بن الجراح عند الترمذي وغيره. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص قال حدثنا ابراهيم عن خالد بن الحذا عن ابي عثمان عن عمرو بن العاص انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا عباس الدوري قال حدثنا معلى بن منصور حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد بن الواسطي جميعا عن خالد الحذا عن ابي عثمان النهدي قال حدثني عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فاتيته وقلت: اي الناس احب اليك؟ قال: عائشه. قلت: من الرجال؟ قال: ابوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فعدد رجالا. حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا الاشجعي عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن عمرو بن العاص انه اتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: لست أسألك عن النساء. قال: أبوها أو قال أبو بكر. حدثنا أبو داود الحراني وإسماعيل بن إسحاق أبو إسحاق المعروف في ترنجة في مصر قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ فقالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وقال أبو داود: ثم قيل لها وقال: ثم انتهيت إلى ذا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا زكريا بن عدي ومنصور بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله جئته فلم أجدك. قال: تعني الموت؟ قال: فأتي أبا بكر. نعم، هذا الحديث وما سبقه من أدلة كلها يستدل بها على الناس، يستدل بها أهل السنة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا يعقوب بن إسحاق بن زياد القلوسي بصري قال: حدثنا يعقوب بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناده مثله. حدثنا الصهاني قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا قط في رجل هذه الخصال إلا دخل الجنة. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كان في أي صلاة؟ سألهم بعد إحدى الصلوات: في أي صلاة؟ نعم، أحسنت. كان بعد صلاة الفجر، يعني أصبح صائما نوى الصوم، وقد أطعم مسكينا، وعاد مريضا، وشهد جنازة قبل أن يأتي إلى المسجد في صلاة الفجر. يعني هذه الهمة العظيمة وهذا الحرص على هذه الأعمال في عجيب رضي الله عنه. لذلك سبق الناس بكر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. نعم، البقر خلق يحلب ويؤكل لحمه يحرث عليه، أما يتخذ وسيلة للركوب لا. فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا، وفزعوا: بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر بن الخطاب. نعم، في الرواية أيضا في الصحيح قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الليث حاء وحدثنا قال: حدثنا الليث حاء وحدثنا وحدثني حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال الليث: وما ثم أبو بكر ولا عمر في المجلس. ولم يذكر ابن عفير قول الليث، ولم يذكر الليث بن سعد قصة البقرة. نعم، وهذه ذكر هذا الحديث في مناقب أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم حدث وجزم أن أبا بكر وعمر سوف يؤمنون به مع أنهم غير موجودين في ذلك المجلس. حدثنا ابن عفير أيضا قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بهذا وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر ولا عمر. حدثنا أبو الحسن بن البنا قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عروة قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما راع فذكر مثله. حدثنا ابن عبيد أيضا قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر ولا عمر. حدثنا احمد بن شيبان الرملي وعبد السلام بن ابي فروه النصيبي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي سلمه عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال بينما رجل يسوق بقره فركبها فضربها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقره تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما ثم قال وبين رجل في غنمه إذ عدا عليه الذئب أخذ شاة منها فطلبه فأدركه فاستنقذها منه فقال هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم لفظ ابن شيبان حدثنا محمد بن حيوي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد حاون وحدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما رجل يسوق بقره فذكر الحديث وحدثنا ابن حيوي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حدثنا محمد بن شكاب ومحمد بن ثواب بن سعيد بن الخضر الهباري القرشي أبو عبد الله وأبو البختري قالوا حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة فأراد أن يركبها فالتفت إليه فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال من حوله سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم بينما رجل في غنم له إذ جاء الذئب فأخذ شاة فتبعه الراعي فلفظها ثم قال كيف لك بيوم السبع يوم لا حيث لا يكون لها راع غيري قال من حوله سبحان الله قال آمنت به وأنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم هذا لفظ ابن إشكاب حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ رفعت رأسها إلى راكبها وقالت إنا لم نخلق هذا إنما خلقنا للحرث فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمن بها أبو بكر وعمر وليس في المجلس حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فآمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما ثم في القوم يومئذ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يرعى غنما له إذ جاء الذئب فأخذ منه شاة فانتزعها منه فقال كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم حدثنا حمدان بن جنيد الدقاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم قال وبين رجل في غنم له إذ عاد الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها استنقذها فقال الذئب فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بها وأبو بكر وعمر وما هما ثم حدثنا الحسن بن عفان وأبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فاستفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت فإذا أبو بكر ثم جاء رجل آخر فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ففتحت فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان حدثنا عمر بن سالم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عثمان بن غياث عن حدثنا الصغاني وعباس الدوري وابن الجنيد قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا عثمان بن غياث عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار وهو قاعد على شفير جدول وبيده عود ينكت به بين الماء والطين فاستأذن رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو أبو بكر، بشرته بالجنة، فاستفتح آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر بن الخطاب، فبشرته بالجنة، فاستفتح آخر فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى، قال ففتحت له فإذا هو عثمان، بشرته بالجنة، وأخبرتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم صبرا صبرا. هذا لفظ روح. وفي حديث عبد الوهاب بن عطاء فأخبرته بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا عثمان بن غياث بمثله إلا أنه قال فبشرته وأخبرته بالذي قال، فدخله ويقول اللهم صبرا اللهم صبرا اللهم صبرا ثلاثا أو خمسا، ثم جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج عثمان بن غياث بإسناده نحوه. حدثنا الصهاني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن غياث بإسناده نحوه، وهو خطأ من الصهاني، لم يقل شعبة غير الصهاني. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن علي بن الحكم وعاصم الأحول أنهما سمعا أبا عثمان حدث عن ابي موسى بنحوه، زاد في عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيهما كاشف عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاهما. حدثنا ابو داود الحراني وابو ميه قال حدثنا سليمان بن حرب حاون حدثنا حميد بن عياش من كوره لد قال حدثنا حماد بن قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري قال طلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل حائضا فقضى حاجته وتوضأ، ثم قال يا أبا موسى ثم قال يا أبا موسى أملك علي الباب، لا يدخل علي أحد إلا بإذن. فجاء رجل فضرب الباب، فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. ففتحت الباب فدخل وبشرته بالجنة، فجعل يحمد الله. ثم جاء رجل فضرب الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر. قلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. ففتحت الباب فدخل وبشرته وجعل يحمد الله. ثم جاء رجل آخر فضرب الباب، فقلت من هذا؟ قال عثمان. قلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن. قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى. ففتحت الباب وبشرته فدخل ويقول اللهم صبرا اللهم صبرا. حدثنا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى يعني اللاحوني قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعاصم وعلي بن حكم عن ابي عثمان عن ابي موسى عن النبي عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وامرني ان اقوم على الباب، وذكر الحديث. حدثنا ابو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعاصم الاحول وعلي بن الحكم سمعوا من ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، فذكر الحديث. حدثنا عبيد الله بن الفضل يعرف بن فضيل الحمصي قال حدثنا الربيع بن روح قال حدثنا محمد بن خالد عن زياد بن ابي زياد الجصاص عن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه، وكان متكئا بيده عود يقلب الماء والطين، فاستفتح رجل وذكر الحديث. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبت قال في الحائط، وذكر الحديث. طيب نقف على فضائل عمر بن الخطاب حتى نقرأها يعني كاملة بدون ما نتوقف. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.